إني خرجت إلى مكة معتمرا، وقبل دخولي مكة تم منعي عنها بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت، فنزعت إحرامي ورجعت إلى الرياض، فماذا علي؟ يقول إني خرجت إلى مكة معتمرا، وقبل دخولها تم منعي بدعوى استقبال الحجيج فقط في هذا الوقت، فنزعت إحرامي ورجعت إلى الرياض، فماذا علي؟ هذا متى؟ في العام الماضي ولا قريبا؟ إذا كان إنه قريب هو يعيد ملابس الإحرام عليه ويروح يؤدي العمرة التي أحرم بها. أما إذا كان في العام الماضي وحصل منه طول المدة، هذا يلحق بالمحصر، يلحق بالمحصر، يكون عليه فدية بدل التحلل، فدية الإحصار تذبح في مكة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تصح الصلاة خلف من لا ينطق حرف السين بشكل جيد في الفاتحة في قوله نستعين؟ الذي يغير بعض الحروف بسبب آفة في لسانه، لثغة، تصح إمامته بمثله فقط. أما أنه يا أم الأصحة فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ماله من الربا هل يقبل حجه وهل له حج؟ حجه يقبل إذا أدى المناسك، لكن يأثم على الربا، يأثم على الربا. فإذا حج بمال حرام وأدى المناسك حجه صحيح، لكنه يأثم على الحرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشرع قضاء صلاة الاستسقاء إذا فاتت؟ نعم، إذا جاء متأخرا وقد صلوا فإنه يصليها على صفتها، يصليها على صفتها، وإن كانوا جماعة يؤمهم واحد يصلون على صفتها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الراجح لدى فضيلتكم في الشماغ؟ هل يشرع قلبه كالرداء، حيث أنكر ذلك بعض طلبة العلم وقال إنه كالعمامة، والعمامة لم يرد أنها تقلب؟ نعم، ما هو مثل الرداء، الرداء يكون على الكتفين وعلى الصدر والظهر، أما الشماغ ما هو مثل الرداء. لكن إذا اجتهد الإنسان وفعل هذا من باب الاجتهاد و العمل بالسنة يوجر على اجتهاده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد قلب معالف البهائم عند الاستسقاء؟ هل ورد قلب معالف البهائم عند الويش؟ معالف؟ نعم. لا، من قال هذا؟ قل حيث إن بعض البادية يقوم بقلبها، فهل لذلك؟ هذا من جهل، هذا من جهل البادية، هذا أمر لا يجوز، هذا بدعة. وأشد منه اللي يذبحون ثور، يذهبون به الجبل والوادي يذبحونه طلبا للاستسقاء، هذا من أمور الجاهلية، وهذا ذبح لغير الله، لا يجوز هذا الشيء. الاستسقاء هو الدعاء والصلاة، هذا هو الاستسقاء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وكذلك هل يجوز إخراج البهائم عند المصلى؟ ذكر أهل العلم أنه تخرج البهائم لأنها بحاجة إلى الغيث، يخرج البهائم لأجل هذا، لأنها هي بحاجة إلى الغيث. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل على الذهب الأبيض والألماس والأحجار الكريمة هل عليها زكاة؟ إذا أعدها للبيع فهي سلع، أي عروض تجارة، تجب الزكاة في قيمتها، أما إذا أعدها للاستعمال فليس فيها زكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عليه عتق رقبة ولا يوجد لدينا في هذه البلاد اعتاق رقبة، ويوجد في بعض الدول، سؤاله هل يجوز لي أن أدفع النقود إلى مكتب إعتاق ويأتي لي بالصك من الدولة التي أعتق فيها الرقبة، أم لا بد من الذهاب بنفسي على الرغم من أن السفر يكلفني أموالا طائلة؟ إذا كنت تثق من الجهة التي ذكرتها تثق منها فلا بأس، تدفع النقود وتوكلها للاعتاق ويرسلون لك الإثبات لا بأس، أما إذا كنت لا تثق بها فلا يبري ذمتك هذا الشيء. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة الفريضة في السيارة عند وجود زحام؟ زحام؟ نعم، ما تصلي في السيارة، يعني بإمكانك تنزل على جانب الطريق أو تخرج سيارتك من الطريق وتصلي، لا أنتم مضطرين للصلاة على السيارة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزق بذرية. نعم. رجل تزوج بامرأة وبعد فترة من الزمن طلقها ولم يرزق بذرية، وتزوجت رجلا آخر فرزقها الله بذرية. السؤال، هل الزوج الأول يعد محرما لبنات المرأة من الزوج الثاني؟ بلا شك أنه محرم، محرم، لأنهن ربائب له، قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، من جملة المحرمات، والربائب هن بنات الزوجات أو أولاد الزوجات. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.